وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحا عينو قبل قبلنا إن شاء الله تعالى كتاب الشرح السنة للإمام المزني. مركا وحا عينو قدم بيه فضل الشيخ يقول رحمه الله: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. إن وحيالها حرام فلا قد إراده وعام سجارا الله يسقى إلى ليه اسكدرك أمدر درالها يبين الله يسقى إلى ليه iyo xanta la iska ilaaliyo iyo xadgudubka xaq darro lagu xadgudbo la iska ilaaliyo iyo waa in la qaalo in laga yiraahdo la iska ilaaliyo calaallahi allah laga sheego ma la yuclam waxaan la garanaynin laga sheego la iska ilaaliyo kullu hada umuraha dhammaantood kabaa'iru muxaramaatun waa dembiyo waaweyn وانا حرام غيبة ده واحد شره أشياء لغا استثناء أي شره أي غيبة ده كبناناته أصل أهان غيبة ده أما حنت وحرام وقرآن كان ولينا بشيغي إننا بناناي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد ولا مدرى أكو إجماع سيئة إن يغيب ذا محنت حرانته تعريف كغيب ذا نواش يغني مالك وقت ترتى أشياء مستثنيات الله قرب حيال الله قرب أي أجرى تصنع وحلو قرب استنباط أهل العلم أي كدلي شدين دليل بقاركم أما أدلة بقاركم وحكم إذا إن القصة بصنطة هاي مشهورة هو أخبار وحد دون يعدك إن حرير دحمر أما معاملة عدي بعمرك ثلاثة شطي وحاول كأجيه عابة إنه الشيطة ولا قم مرمان وأنا أبنانت مكا تاس أكلا وبنانت هاي نبا وحدونا يا قبل إنه قرسده gabadhii buu kala tashaday ninkaas oo wiil gabadha ma guursadaa ama xaalkeeda ka waran maxaad ka ogtahay haduu wax eeba ka og yahay inuu u sheegaa waxay tahay mid bannaan bale waa nusxigii muslimiinta isku lahaayeen iyo nasiixada isku lahaayeen wakadalika cagsiga nin baa dooray reer inuu la xidido reerkii baa wax kaa weydiiyey ninkaas bal ninkaa nooga waran wax ceeba hadduu ka og yahay waa inuu u sheegaa ama ha ugu bareeraan ha ku qaataan ama iska dayaan ta noocaas oo kale waa banaant waxaana laga daliishanayaa xadiidka nebiga sallallahu calayhi wasalam nebigu waa kii yidhi sallallahu calayhi wasalam ina abaa sufyaana waxaatuu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasalam وقت النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه لبن با قبل أخط بيي أما قور لصوقاضي markaasaa nabigu sala allahu calayhi wasalam labadii nin xaalkoodii buu u sheegay gabadhii, oo waxa uu yidhi ninna waa faqiir, aan xoolo lahayn, ninka kalena waa nin dumarka u garaacis badan oo aan ushiisa degtiisa ka dhigin. yani wuxuu u sheegay laba arrin oo midba nin ku saabsan. taas waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye ay bannaan tahay ruuxii lala tashado inuu u sheego marka isaga waxa uu ka og yahay ruuxaas, inuu sheegaa inay bannaan tahay baa laga qaadanaya. waxaa ka mid ah ashyaada ay ku bannaan tahay inay tahay ruux baa waxa uu og yahay ruux markaa yacni mubtadica inuu wax ka dhigto aw ku noqnoqdo, inuu uga digo oo bidcadiisa u sheegaa si uga taxadiro, isaga ilaaliyo, uga dheeraado. ta noocaasoo kale waa mid bannaan, waa mashruuc. waxaa la mid a jarxu ruwaadka ay culammadu ka hadlaan. culammada muxadisiintu ruwaadda axaadiista soo warisay watay qaarkood yidhaahdaan hebel waa daciif, hebel waa sayu lxifdi, hebel waa kasiiru lwahm, hebel waxa weeye yacni waa faasiq ama waa yani markaa beenta ayuu yaqaan ama mutaham bilkadib iyo ashyaada lamidka. taasi waxay tahay waa taxdiir laga digaayo xadiidkiisa in lagu kadsoomo, waa mid mashruuca wey, wala culamadu waxay yidhahaan waa waajib. tafaasiqa laga digayaana, mubtadica laga digayaana, ciddii looga baqaayo inay ku kadsoonto iyaduna waa waajib. waxaa ka mid ah ashyaada laga istisnaanaya ama laga reebaayo tadallum, ruux baa dulmi iyo madlamo wuxuu ka sheeganayaa ruux mucayana, wuxuuna dulmigaa u sheeganayaa cid isleeya waxbay kaaga qaban kartaa, inuu hebel baa idulmiyey waxay waxaas igu sameeyey markuu ashkataynayo ama la dacwiyaayo. ta noocaas oo kale waa bannaanta. waxaa ka mid a cid baa waxay samaynaysaa waxyaalo fisqi iyo munkaraad ah, dabeedan cid uu isleeyahay waxbay ka qaban kartaa ayuu u sheegayaa marka isaga xumaanta ay samaynayaan. oo meeshaasoo kale khamrigaa lagu iibiyaa ama ruuxaasoo kale khamrigu soo waaridaa, xumaanaha noocaasoo kale u sameeyaa, marka cidu isleeyahay waxbay ka qaban kartaa bishardi waa inay tahay cid u sheegay. almuhim masaa'il saasoo laga istisnaado ayaa jira, masaa'ishaas ayaa jirta ay ahlucilmi ka soo reebaan ilaa lix masalo wayna culammada qaarkood gaadhsiiyeen. imaamu nawowina kutubtiisa sida riyaadu saalixiinka, riyaadu saalixiin, sida aladkaar, sida sharxu saxiixa muslim waa kaga hadlay, lixdaa masalena waa soo arooriyey. bacdu ladilla oo masaa'ishaasi ay leeyihiinna waa keenay oo wuxuu ku sheegay kitaabkiisaas riyaadu saalixiinka iyo mawaadic kaleba. marka yacni lixdaa masalo waa laga istisnaado, waa laga reebaa. alcallaamatu maxamed ibn cali shawkaanina waxa uu qoray isaguna risaalo uu kaga hadlaayo masaa'ishaa lixda ah oo u bixiyey rafcu riiba fima yajuuzu min alghiibati wama laa yajuuz, oo lixda masalana uu niqaashay saddexda masaalo culimada qaarkood waxay ku kulmiyaan laba bayd ayay markaa ku kulmiyaan isugu keena si loo dubtiyo. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يعني دليل استعد لدليله وحلق الشيقاء غيبة يحن من نقنا أيه لحمة سلب ذهل لحظة سوى محي متظلم وروح ظلم الشيغان ظلمني فلان ما هو بالنمت لكن بالشرط يعدوا الشيغية وإن يتهل عدوا إسلالي هاي أحبه يكاد يقربك. متظلم ومعرف ومحذر. معرف روح بو الشيغي روح إلى القرنواي naanaysta inuu ku sheego mooyaane sida kale loo garan maayo. Markaasuu yidhi war waa kii cawaraa, waa kii curyaanka ahaa. Yacni waxa weeye astaamo ayuu ka sheegay, waa kii indhaha casaa, waa kii indha biyo ahaa. Yacni wuxuu isleeyahay waxbaa lagu garanayaa وأستانا أبو كشاك تنوع سيد وبنانت. وأنا تأيد بعض العلماء إن في كتب الحديث أي رهدان الأعمش يا الأعرج يا صفوين كلا لمدك ما كان تعريف كاس أي كان صري حديثي كلا الله قرانا إلا الشيخ ومحذر تحذير بالسمينية راوي بأن لقوا اغترار حديث كي سلقات أيو كدقيا أما مبتدع بأن لقوا كتسوم كدقيا أو مركز إساق حول العلم لقا قاتل لما ذر حسنية ومحذر وأنا بالشرط وبقصد النصيحة وإن وجهي ذا بقصد النصيحة وإن كتهي اتشفي يعني إنه روحه أرسيه يعني مركا إنه إسكت الراحة يصير إنه قدر الله بقصد النصيحة وين يتأخ خلاص وين يت متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا مد فسق موشيه دراد دينا إنه الله أنت وبنانت. بعض العلماء حيث نقليان ومجاهر فسقا كحوق اختلاف بكثرة مركز سالي وحنا اسمه سينكرا كفسق ذا يعني مركز إسقينا وبنات. المهم لو متشي إذا إسقى وبنات هاي وحلو تشي إذا إسقى وحلق الشيء وكفسق ذا موت استي أيا بنات بالوجه في النصيحة وش شيء جاي وفسق ذا وحلق قبته وضن لها oo cid wax ka qaban karta u sheegayay waa u banaantay taas. Wa mustaftin kashanaad waa mid fatwa doon ah, fatwa ayuu doonayaa. Masalan mas'aluhu doonaya in looga fatwoodo, markaasuu wuxuu yidhi walaalkay baa waxay waxa igu sameeyey usaaya saaya saasuu galay ee igu sameeyey ama yidhi maxay xukunkeedu noqonaysaa. Taa istiftaad oo kale markaa Maxamed ibn Cali Shawkaani waa niqaashay, waxaanu yidhi markii isaga mar haddayna qada ahayn waa istiftaad tahay daruuro keensanaysa markii isaga in la cayimaa ma jirto. Saas awadeed waxaan filayaa inkastoo waa hore igu dambeysay in oran jiray iyada daliil markiisa markaa cadaynaya laga istisnoodaa meesha kama muuqdo, waayo xaajad waxay ku xasili kartaa iyadan waxba la cayimin. Aduu ruux caynkaa sameeyo kale maxay xukunkiisu noqonaysa. المهم علماء كانوا واحد دليشنا يان حديثك هند إن أبا سفيان رجل شحيح أبو سفيان وانم بخيل أي هند بنت عتبة رضي الله عنها وعن زوجها أي تري أبو سفيان وانم بخيله وحنا غفلنا مسيه حريص ما كقاطا وحان أنا أقيم. لأن النبي وحكمه صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. يعني قال وحكم غفلا أدقي أبط كابرة وحيد كفلا قاطا. هاتك قاطا أدقي أبط كابرة وحكم كفلا. حانتك قاطا سي معروف بالمعروف. المهم تسألك العلماء قاركوذ وحيكرد قيان من باب الاستفتاء لكن أهل العلم قاركوذ وحيحسابين يعني إنه يتهي من باب القضاء من باب القضاء إنه ملكا تهي أي ملكا حسابنا ملكا إشكال بأي من كراها دي مركا من باب القضاء اللي له دوي أهدام بينا إيه مركا يساقى مركا يساقى لفتيسي أم أحبال لوي دينسي الله وحكمي مركا القضاء بالعلم إلا يله دو ونقونا يسامو يعني توجيها سوحو ونقونا يمد بحيدا إلا يله دو النبي صلى الله عليه وسلم قال لقو حنباريا إنو مركا صفضاء الشكتيه مركا على كل حال يعني مكة محمد بن علي الشوكاني وحورنا يا يعني الصورة بس إن مكة استثناء مستثنيات كل قدرين أي مكة في عن استفتاء بصفص ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر تنوح هو والروح دون أي إن لو كان ما يه سولين منكر للسولين يه لبدله marka sayn horo sheegnay waa inay taayid wax ka qaban karto marka tan iyo tii hore waxay ku kala duwan yihiin ruuxan fisqiga marka isaga moojistay yaani isagu waxa weeye xumaantii ma baqarsanaayo mar hadaan xumaantii qarsanaynin al ilmi qarkood waxay itlaaqayaan sheegista xumaantiisa la sheegaya inay markii isaga banaanta way hadu karaysan iyo xumaanta إن لو شيء بعض نعيه وقرصن لها مربها دول لجهري وقرصن وعي وحين قن يساقيبه إن أنا ضحايا الحمان تأشيق استلوا الشيء قال سدى صيبة أي مكان قن يسبيه مكان مهم تورنا وحوي وروحي فاسق علانية في علماء بلادان وكاسقيبه ما لها وتيرادن حنمله كم ضمن وامد مركي يساق منكر لدونه أيه إلا السوريو أعيد وحكا قبان كرتا ما في إسغال الوشي كل هذا كبائر محرمات أشياء دا أي نصوص شاقناي أو ديرا ديرارها يبانتا يحانتا يحد قدبكا يين إلهي أقوان دروح لقد الشيق وكل ذلك هو الدنبي وهوين وانا أشياء مكا محرمات وما في إسغال أنبنانين كبيرنا نوح عليها الدم بكستة وعقاب مخصوصة كوف صدي إما عقوبة في الدنيا سيدة حد أكلة أما عقاب مخصوصة آخرة أما في سالة شهر سيدة النار بقلية أما يعني وحوية إله رحمتكم أيضه الرحمة ذاتكم أيضه الله ما نهض له أذابنا وليه صلصوا كريمين أما وحوي لعنة لغو الشيغي واللي يلاه ده عد عين كاسة ما يسأل إلهي بأن نعضل أما الرسول كيسا صلى الله عليه وسلم أن نعضل أما عرى إلهي لغو الشيغي أما براء لغو الشيغي إلهي بريكي هي أما الرسول كيسا صلى الله عليه وسلم بريكي أما لفظ كبيرة لا مسكرية إنه كبيرية هي. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. أنا أقول نحن يا ذنب قال نصك كلقوش هاي إنه كبيرية هي ما أكبر الكبائر هاي سورة إنه كبائر تكمل. تعرف كوقف يعني وكسر. ومن القارك هذا حيقدر نفي الإيمان. إذا الكبائر تقدر. شيخ الإسلام ابن تيمية. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس أي علينا أما والواجب وحواجب كاهي نقول مركا واجب كاهي أما وعلينا كرك نوح صار التحري يعني مركا كد ذلك لقد ذلك ليس كإلى أن حارنتا في المكاسب كسبت قده هذا إن مركا إسقا يعني لقد ذلك حراشا يوال مطاعمي وحلا كسبنا يلا شقي سنين يوال مطاعمي وحلا عناية يوال محارمي وحيارها مركا إسا مركا حارانتا إن وحوى يقنا لسك إلى ليو تحرر لبصة ما يسد لسك إلى إلا يهدي حارانتي إيو أشياك لمركا إسا وقتي ذا قارك هو ذا إسكو قلب دمان وحينا وح محصورة آن وأهين وحصة ماينا يأون إنو تحرر السمين والمشارب وحلا عبايو إنه يظن التحرك السماء يكد ذلك وحا حلاشا أو قصده والملابس يوحا لحرنا يو اجتناب الشهوات واجتناب الشهوات وحيارا نفوج عليهين إلا قبل يراضه إعان بنانين غالبا نوحا نفتج عليه الشهي وحا كبضا وحيارا بضن المحرمات فإن داعية لركوب المحرمات وهي شهوات كاس يوحي لها النفوج عليه وحي مركا ويريان أي كان صنيا لركوب المحرمات محرمات كإلا لي ما دو للصمي فمن رعى حول الحمى كي مركا يسقى حول قراءة حول الحمى سيرها أكتيس وقراءة فإنه يوشك أن يقع في الحمى وحول دويه إنه مركز سيرها لفتي سكدعه أو قره أي أدوية وحشوقة الماما يا رحمه الله كسبك وإنه الروح كد دالا وحا حلاشا وهي كسبك وحلالي حلال يا حرام قولي نوع حلالة يا نوع حرامة حلاشا وإنه كد دالا حرامة وإنه سكيلة وقت النبي قولي صلى الله عليه وسلم حديث كإمام البخاري وكسوري في الأدب المفرد إن الروح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب صححه الألباني أهو حديث كتلمام إن النبي قال صلى الله عليه وسلم روح القدس وجبريل الآن فقلبك يوم حكوتفي إن نفنا بمعنى يمين إلا إلا ستعود ما استرته رزقه يأجش هذا مدول با ورزق الدنيا ذا مركا لوجو قري الدنيا ذا جوده هذا وإن إلا ستع أنت وحكة دمائه ما دمانيس أجش هذا إلا إلا ستع ما دمانيس وعمرك أنت إلى هاي أقري إلى أروح ما استرته يعني الروح السمر لمنا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب رسول قرحي صلى الله عليه وسلم الله كبقى وأجملوا قرحية وناجية في الطلب دون استرسق دون إسان وناجية بمعنى حلال كدون وحارانها كدوننا اللوتشيدة وناجين تساس يضع بلغة المنوح مكا كسبك وإن لقد ذلك حلاشا وحلعنا ينا وإن لقد ذلك كحلاشة أتى النبي صلى الله عليه وسلم لبسه ورين ويلي كل لحم نبت بسحت فالنار أولى به أهل العلم يقرقون واقويين مشاكل الألبان وصحيحين هرب كستة وحاران كبحي نار بأحق له بمعنى شركستة ama hilib kasta oo ku koray ama marka isaga ku yani weynaaday oo ku cayilay xaraan narba u xaqli wa wacid iyo goodi marka way la iska ilaaliyaa cuntadii xaraanta ahayd wal maxaarim waxyaalaha marka xaraanta ah iyadana sida taxarriga loo sameynayo waxay tahay waa in marka isaga la iska ilaaliyo xaraantii marka taxarriga baab najaasaat iyo culimmadu waa sheegaan haddii shay taahir iyo shay najis isku qaldamaan in taxarri la sameeyo shay xaraan iyo shay xalaal hadday isku qaldamaan waxay culimmadu u kala qaadaan inuu shaygu maxsuur yahay oo kooban yahay iyo inuu yahay shay aan maxsuur ahayn oo farad badan hadduu shaygu maxsuur yahay oo kooban yahay waa in labadaba laga dheeraado masalan waxaa la garan waayo laba neef baa midna waxaa loo gowracay ilaahay khayrkii ilaahay cidaan ahayn baa loo gowraco loo qalay sida sanam oo kale loo gowracay ama weli hebel baa marka isagaa loo qalay oo yacni baraka iyo inuu xoolaha barakeeyo waxbaa laga rabaa nafci iyo belada inuu daafaco yani tacdiim iyo marka isagaa tabaruk baa looga dalayay neefka kalena waxaa loo qalay liajli illaah hadhow baa la kala garan waayay labadii neef warkii ilaahay dartii loo qalay magaca ilaahay lagu qalay keebu ahaa ee xalaasha ahaa mar haddii la kala garan waayo labadaba waa laga dheeraanaya labadaba waa laga dheeraanaya misaal aakhar nin baa wuxuu kala garan waayay gabadh baa marka isagaa naaska la nuugtay ayna si kale walaalo u ahayn oo naaska ay ku walaaloobeen sida kale abbihii hooyadii midna ma dhalin laakiin naas bay wada shaqeen gabadha caynkaas ahayd waxay ahayd ukhtahu min arradaaca dee maxram bay u noqonaysay oo ma bannaaneen gabadha caynkaasa waxay kaga qaldantay gabar kale markaasuu kala garan waayay wartii naaska aa wada shaqdeen ma tanay ahayd mise tanay ahayd labada midnaba waa inaan guursan waa inuu labadaba u ka dheeraadaa ishtibaaha ku yimid daraaddeed laakiin haddaynan maxsuur ahayn arrinka xasriga u dhaafay masalan oo kale beledka dumarka ku sugan inay ka mid tahay gabadhii buu garanayaa wax uu ku sii xadida garanma reer ay ahayd oo reer hebel bay ahaydna ma garanaayo gabadha naaska ay wada jeqay islaantii wada nuujisayna dhimata wuxuu garan waayay gabadhii naaska nuujisatay tahay tuu is yidhaahdo beledka u khidbeeba oo guursaba wuxuu is yidhahdaa war armay walaashaa noqotaa tii naaska a wada jeqdeen armay noqotaa culammadu waxay yidhahaan mar haddayna maxsuur ahayn oo sidaa u fara badan tahay iyaduna mid qura tahay wax kooban tahay markiisa markaa waxa muxaramka ahaa xalaashu ay ka badan tahay wuxuu samaynayaa uun marka isagaa yacni inuu markaa aynay marka muxaram ka noqon calal itlaaq aynay uga noqon laakiin taxarri intuu iska sameeyo inuu markaa waxa iska guursado tuu doono walmashaaribi waxyaalaha la cabaayo in iyadana marka isagaa lagu dadaalo waxa xalaasha a lagu dadaalo walmalaabisi waxa la xidhanayana xalaasha in lagu dadaalo xaraanta layska ilaaliyo wajtinaabu shahawaat yacni wajtinaabu shahawaat iyo shahawaatka in laga dheeraado waxyaalaha nafuu jecel yihiin in laga dheeraado marka wataxari waxay noqonaysaa ay wacalayna taxari ama wayajibu taxari yani markaa saasay noqonaysa wajtinaabuna waa ku cadfanta fainaha daaciyatu lirukuubi lmuxaramaat waayo shahawaadka iyo waxyaalaha nafuu jecel yihiin waa mid u yeedhaysa oo sababaysa in xaaramaha lala yimaado faman ra'aa xawla lxima ku kasta oo xoolo ku raaca seeraha agtiisa fa innahu yushiku an yaqaca fi lxima wuxuu markuu isaga u dhow yahay inuu seeraha ku dhaco saas awadeed waxyaalaha xaaraanta ku dhow waa in xaaraanti yacni si looga fogaado wax xaaraanta ku geeraamadna waa in laga sii fogaadaa oo laga dheeraado shaygii loo kala garan waayo ma xaaraan baa mise ma aha waa in marka isaga isagana marka laga fogaadaa oo marka isaga laga dheeraada oo laga dheeraadaa yacni waxyaalaha mushtabihaadka ah ruux haddii aanu garanayn waa inuu marka isaga iska ilaaliyo mushtabihaadka marka isaga yani waxyaalaha muxaramaadka gelaya waa dadka qaar bay mushtabihaad u yihiin qaarna uma aha marka waa nisbi إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس سساوي حلال حرام بأموره وخير سمان مشتبهات كعدة كده الجران أي المشتبه أن قرية شيء غريب لكن روح الجران يا أما حلاش عدب وقشرة أما حرام تعدب وقشرة سساوي الحلال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس بل marka lama odhan dadkoo dhami garan maayaan waxa la in badan oo dadka ka mida ayaan garanayn bari waa saas marka wuxuu samayn karaa shaygu haddii waxa weeye uu marka hore garan waayo taluma xalaal baa asaalatanba mise waa xaaraan wuxuu samayn karaa marka isaa markaa inuu asalka istisxaabana waa samayn karaa way waxyaalaha nabaataadka waxyaala la cunayo iyo waxyaalaha xayawaanaadka waxa u asala waxyaalaha manaaficda leh inay marka isaga mubaax yihiin ibaax asliya yacni marka taasa u asala mucaamalaadka waxa u asala ibaaxo wixii daliil xaaraantinimaya aan lahay cibaadaadka waxa u asala manci allah sa fi lcibaadaat alxadru ilaa daliil marka isaga sharciyeynaya cibaadada lahay marka shayga asalkiisa inuu istisxaabo hadduu garanayo ayaa marka isa markaa ku filan shayguna hadduu isku hayo marka isagaa ma xalaal baa mise waxa weeye waa xaaraan haddaanu marka isaga qawaacidda iyo ashyaada aanu garanayn sida u axwadkaa wayu iskaga fogaada faman yusira lihaada fainahu min addiin cala hudan kii loo sahlo loo fudaydiyey lihaada kaas oo umuraha inuu soo sheegnay yacni markaa loo fudaydiyey inuu markaa ictiqaadiyo oo sidaas u qaato fa innahu isagu min addiini xagga diinka wuxuu kaga sugan yahay calaa hudan hanuun wa min alraxmati xagga naxariistana wuxuu kaga sugan yahay calaa rajaa'in rajayn uu rajaynaayo raxmadda ilaahay wafaqana allahu wa iyaaka ilaa sabiilihi alaqwami wafaqana allahu ilaahay hayna waafajiyo wa iyaaka adigana ha ku waafajiyo ilaa sabiilihi wadada ilaahay ha ku waafajiyo hayna waafajiyo wadadaasu alaqwami tii toosnayd ah alaqwam waxaa loo jeeda bimacna alqawiim ismu tafdiili huna laysa cala baali bimanihi aljaziili alaqdami yacni haynagu waafajiyo bimanihi galladiisa aljaziili weyneyd ee alaqdami markii isaga horeysay yacni fadligiisa weyne horeeyey yacni aawadii haynagu waafajiyo waa tawasul yacni ilaahay sifadiisa lagu tawasulaayo sifaadkiisa iyo wajalaalihi weynidiisa haynagu waafajiyo weynidiisa alcaliyi marka isa markaa jalaalkiisa marka isagaa koreeyey ee alakrami sharafta lahaa yacni taas haynagu waafajiyo wassalaamu calaa man qara'a calayna assalaama wassalaamu nabadgelyo calaa man qara'a calayna assalaama korkooda ha ahaato ciddii nagu akhrida salaam oo na salaamtay iyagana marka waxa weyaan yacni ilaahay marka ha ilaaliyaa loo jeeda ay wasalaam ay wa xifdu salaami ilaaha salaam ilaalintiisu ciddii salaam nagu akhriday marka isaga korkooda ha ahaato walaa yanaalu ma gaadaayo salaamullaahi salaamta ilaahayna addaaliina kuwa habaabaya lumay gaari mayso oo kuwaasi ma badbaadayaan yacni sheekhu wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye markuu sheegay cidda sidaa ictiqaadisa ee markiisa markaa raacdaa inay ku sugantahay hanuun ayuu ducana ku soo khatimay sheekhu oo tawfiiqda ku ducaynaayo yani sabiilka xaqa ah oo ilaahayna waafajiyo yani raximahu allahu raxmatan waasica isagana ilaahay u naxariisto raximana allahu iyaa wa salaamna waxa weeye waa ducayada lafteedu wassalaamu calaa man qara calayna assalaama ولا ينال السلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين والحمد ما هذا لله إلهي بأسوناتي أما إلهي بألقاره رب العالمين خلق ذا ربي قول أي ألقاره نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم كثيرا كثيرا وحو الشيخ مركا يري يعني رسالة ساس ayay markii isaga ku fushay macna ku dhameystirantu u jeeda nusakha qarna tamatil aqidatu walhamdulillah ayay markaa qoreysay waxa laga yaabaa mashaayikhdi dambe ee markaa iska naqlinaysa inay hadalkan iyagu ku soo khatimeen ayaa suuragal ah najasat risaalatu bixamdillah ilaahay mahadiisa ayay ku fushay wamanihi iyo galladiisa wasalawaatuhu يعني الصلاة ذها إلهي يعني حريس يديسه يا أمانه يسو على محمد محمد كركي سهاء هاته وآله يا قرابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كركو ذها هاته وأصحابه أصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كركو ذها هاته وأزواجه دمرك النبي قبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أرضاهم وأرضاهن يعني يدنا كركو ذها هاته الطاهرات أطاهر كأها وسلم أن بدقلي كثيرا كثيرا انفربضا marka waxa weeye lafdigu wafaqana iyo wasallama iyo waxa weeye markiisa marka waa lafdi maadi ah laakiin waxa weeye waa ducaa'iyatu macnan yani marka xagga lafdigay ka tahay markiisa marka yani maadi ka tahay xagga lafdiga ayay maadi ka tahay laakiin xagga macnaha waxay ka tahay inshaa ama ducaa ayay ka tahay duco ayay ka tahay marka kitaabka halkaas ayuu inoogu dhammaaday marka maanta oo ay tahay taariikhdu 30kii bisha Rajab 1430kii ayaa marka risaaladu halkaas inoogu dhamaatay wallahu aclam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk